من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابغة وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان وأعلام ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور. ولولا الثبات من الله تعالى لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور. فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم. وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون. وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات. ولهذا قال الله تعالى خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون. ولهذا لما كان كلامه تعالى صدقا وخبره حقا كان ما يدل عليه مطابقة وتضمنا وملازمة كل ذلك مراد من كلامه تعالى. وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. نعم. هذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مناسبتها أنه تكلم في الآيات السابقة عن مآل الأشقياء والكفرة ابتداء من قوله لعنه الله وقال لأتخذن أو قبلها بآية من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم إلى أن قال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بعد ذلك ناسب أن يذكر مصير السعداء أهل الجنة المؤمنين بمن فيهم ثلاثة أصنافهم أصنافهم الثلاثة السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه فإن مصيره في النهاية إلى ماذا؟ إلى الجنة. والذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والإيمان في اللغة هو الإقرار وليس التصديق كما تقوله المرجئة. وفي الشرع هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. وأما الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والكرامية والمعتزلة وغيرهم فلهم تعريفات أخرى لا يتسع الوقت لسردها. ولكن تعريف أهل السنة والجماعة من دخول الأعمال في مسمى الإيمان مؤيد بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح هو ما بني على أصلين إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبدون ذلك فليس عملا صالحا كما قال الله تعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل الصالح. والآية مع الآية التي بعدها بآيتين أو بآية دليل على أن العمل من الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وجاء دليل ذلك أيضا في السنة المطهرة كما جاء في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. وهذا نص في أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان. كذلك حديث شعب الإيمان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة على الروايتين، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن الأسرار في هذا الحديث أنه أشار إلى بعض مسائل الإيمان إلى ثلاثة أنواع: ما يبطل الإيمان بتركه، وما ينقص به الإيمان الواجب، وما ينقص به الإيمان ليش المستحب. فالأول أعلاها لا إله إلا الله، فإذا لم يحقق العبد لا إله إلا الله فلا قيمة لإسلامه ولو ادعاه. فمن يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله وهو إذا فرغ من تردادها هرع إلى القبور يمد يده إليهم إلى أصحاب القبور ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات: مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، مما لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون لغيرهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإنك لتعجب كل العجب من مسلم أو ممن يدعي أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا به يتوجه إلى أصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم ويدعوهم من دون الله، ويعتقد أنهم يملكون الضر والنفع من دون الله تبارك وتعالى. فهذا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأيضا في الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قلت إنهم صدقوا بقلوبهم وآمنوا وعملوا بجوارحهم وقالوا بألسنتهم، هذا فيه إشارة إلى 15 مسألة لخصها العلماء في كلمتين، وهو أن مسائل الإيمان إما أن تتعلق بماذا؟ بالقلب، وإما أن تتعلق بماذا؟ بالجوارح، وإما أن تتعلق بماذا؟ باللسان. وكل واحد من هذه الأنواع تدخل فيه الأحكام التكليفية الإيش؟ الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. إذن فيه إشارة إلى 15 مسألة تتعلق بهذه المسألة، فلنتأمل ذلك. وما أكثر أسرار القرآن كأسرار القرآن الكريم الذي أنزله الله رحمة للعالمين، وعجز العرب أن يأتوا بمثله، بسورة مثله أو بعشر آيات مثله. فتبارك الله الذي أنزله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد أن بين حالهم وأنهم عملوا الصالحات وآمنوا بالله ربا والإسلام دينا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بعد ذلك بين ما وعدهم الله به من الخير والثواب العظيم، قال سندخلهم جنات تجري من تحتهم الأنهار، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. سندخلهم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل وأنهار الخمر الذي هو لذة للشاربين ليس كخمر الدنيا، وأنهار الماء وأنهار ماذا؟ اللبن، كما جاء ذلك مفصلا في سورة محمد. إذن هذا وعد من الله، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم بين أنهم ماكثون فيها أبد الآباد، لا يهرمون ولا يعطشون ولا يمرضون ولا يتمخطون ولا إلى آخره، ولا تصيبهم أي آفة من آفات الإيش؟ الدنيا. هذا فضل من الله عز وجل، خالدين فيها أبدا. وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا فناء الجنة والنار، فالجنة باقية إلى ما لا نهاية، والنار كذلك، نار الكفار أيضا باقية إلى ما لا نهاية، كما قال الله تعالى في غير موضع في الجنة خالدين فيها أبدا، وكذلك في النار قال خالدين فيها أبدا بالنسبة للكفار. وثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفع فينادى أهل الجنة وأهل النار، أتعرفون هذا؟ قالوا نعم إنه الموت، لأن كلهم قد ذاقه ومر به، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، في الجنة أكلها دائم وظلها، والنار والعياذ بالله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، لابثين فيها أحقابا أي دهورا لا نهاية لها والعياذ بالله، أعوذ بالله من النار، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. الله تبارك وتعالى هو الذي وعدهم بذلك بأن يدخلهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم ومما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ومن أصدق من الله قيل، من استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أصدق قيلا وحديثا ووعدا من الله سبحانه وتعالى. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال أي ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال والأماني أحاديث النفس المجردة عن العمل المقترن بها دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها، وهذا عام في كل أمر، فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟ فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. وكذلك أدخل الله تعالى في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف، فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأتي الإنسان ببرهان على صحة دعواه، فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها. ولهذا قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال وهذا شامل لجميع العاملين، لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير دنيوي أو أخروي. قال رحمه الله والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله تعالى، فمستقل ومستكثر، فمن كان عمله كله سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا، فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار، فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك، فإنها مكفرات لذنوبه، وهي مما يجزى به على عمله. قيضها الله تعالى لطفا بعباده، وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. قال وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما دلت على ذلك النصوص. وقوله تعالى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازات على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المرهوب إلا ربه ومليكه. وقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات، قال دخل نقف. ومن يعمل من الصالحات من ذكر، نستأنفها بعد. نعم قال دخل في ذلك نقف هنا. نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، بيّن تبارك وتعالى أن الأمر ليس بالتمني، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، وإن الأمر بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. قيل إنها نزلت ليس بأمانيكم، يعني المسلمين، ولا أماني أهل الكتاب وسائر الكفرة، ولعل هذا هو القول الراجح، لأن بعض المسلمين عنده تقصير أيضا في جنب الله كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. وقيل إن المقصود ليس بأمانيكم، يعني كفار قريش، ولا أماني أهل الكتاب، والذي يظهر كما الذي رجحه كثير من المفسرين هو القول الأول، يعني ليست القضية بالأماني والتمني، وإنما القضية بالأعمال الصالحة كما بين في الآية التي بعدها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا تنفع الأماني أبدا. اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو أيام معدودات كما في السورتين في القرآيتين. فإذن علينا أن نعي أن الأمور إنما هي بالإيمان الصحيح والمتوج بالعمل الصالح المبني على الإيمان الحق لا بمجرد الأماني والتمني. وفي هذا أيضا رد على المرجئة الذين لا يعملون الصالحات ويتمنون على الله الأماني ويزعم بغلاتهم أن إيمانهم مثل إيمان من؟ جبريل عليه السلام أو الرسل أو الأنبياء أو الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا تمني والتمني لا يفيد أبدا, التمني لا يفيد صاحبه, لا يفيد صاحبه أبدا إلا من آمن وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا يجز به, هذا رد على أهل الأماني, رد على أهل الأماني. وهل هذا خاص بالكفار أم يشمل المقصرين من المسلمين؟ هذا القول الراجح أنه يشمل المسلمين ويشمل الكفار, يشمل الذين قصروا في جنب الله من المسلمين ويشمل من؟ ويشمل الكفار أيضا, إلا أن الكفار ينالون الجزاء الأوفى في الآخرة من الخلود في النار والعذاب الشديد الأليم والعياذ بالله. أما المؤمنون فإنه قد يخفف عنهم هذا السوء أو جزاء هذا السوء بما يصيبهم من لأواء ونكبات ومصائب عظام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أليست تصيبك اللأواء؟ أليست تمرض؟ أليست تنصب؟ إلى آخره. وذا جاء في الحديث أن المؤمن حتى الشوكة يشاكها تحط عنه بها ماذا؟ طيب. سيئة. إذن هذا هو المقصود, حتى ولو شملت قلنا بشمول المقصرين من المؤمنين فإن المؤمنين قد يجازون عليها في الدنيا ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى في الآخرة الجنة, وقد يعذبهم على قدر ذنوبهم ويعني ثم يخرجهم بعد تمحيص وتطهير فإنهم لا يخلدون في النار, كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, كما جاء ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, وفي مثقال خردلة ومثقال حبة. فإذا المؤمنون قد يجازون في الدنيا ويدخر لهم أعمالهم الصالحة في الجنة. ولسيما لو تأملت إلى في قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. سبحان الله, جاء في بعض الآثار أن كلما عمل العبد سيئة ناقصت درجة من العشر الدرجات التي وعد الله بها من؟ المحسنين. ومقابل أنه إذا عمل حسنا فيتضاعف له عشر مرات بل إلى سبعمائة ضعف كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من يعمل سوءا يجزى به, إما أن تصيبه المصائب وإنما الجزاء على قدر البلاء, على قدر الجزاء على قدر البلاء, وإذا أراد الله بعبده الخير ابتلاه حتى يوافي وليس عليه ذنوب. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه استشكل هذه الآية كما جاء عند الترمذي بسند فيه كلام حسنه البعض أنه قال لقد يعني ارتعش قلبي وتعبت وتغيرت حتى صرت أتمطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، ومن منا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، لست أنت الذي يحصل لك ذلك؟ ثم قال: ألست تصيبك اللأواء؟ ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ فإذا ما هناك معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن المهم أن المسلم يعني يخفف عنه بقدر حسناته، بل قد تبدل سيئات حسنات عند التوبة. ولذلك فإنه يستثنى من هذا التعميم، من هذا العموم: من يعمل سوءا يجزى به، يستثنى منه من تاب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو مات على التوحيد فإنه إما أن يغفر الله له بفضله، وإما أن يعذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. قال الله تعالى بعد أن ذكر عددا من الذنوب: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم لا يجد له، ولا سيما الكفار، من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس له ولي من دون الله، وليس له أحد يناصره، وليس له أحد يشفع له. فما تنفع من كفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما المؤمنون فإنهم يجازون بقدر أعمالهم. نعم. لا سيلة. لا بس الآية الثانية تابعة لها. بس مترتب عليها الذي بعد أيضا. أحسن الله إليكم. ومن أحسن دينا. نعم. طيب. خلاص تفضلات لا سيلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. حقوق العمار والزوار تقبل الله من الجميع، حياهم الله وقبل منا ومنهم. آمين جميعا. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: ما حكم عملي لعمرتين في سفرة واحدة؟ إذا أحرمت بعمرة من الميقات، مثلا ميقات المدينة، وأديت العمرة، فلا يسن لك أن تكرر العمرة من حدود مكة من التنعيم أو غيره. بل يروى عن أيوب رحمه الله تعالى أنه قال: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. فتكرار العمرة هذا غلط وخطأ. اقضي وقتك في المسجد الحرام، صل فيه، فكل صلاة تصليها فيه بكم؟ ها؟ خير. بمائة ألف صلاة فيما سواه. فلا تشغل نفسك بتكرار من حدود مكة ومن التنعيم، فإن ذلك يعتبره أيوب وغيره من المحققين السلف، والسلف الصالح يعتبرون هذا خلاف السنة. لكن استثنى العلماء من هذا من أراد أن يعتمر عن ميت من أقاربه، أو عن مقعد لا يستطيع لا حراك به، لا بأس أن يعتمر عنه من حدود مكة، سواء من التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرها من حدود الحرم. هذا إذا كان عن غيره، لكن لا يعتمر عن الصحيح حتى ولو كان غير قادر ماليا، فإنه معذور. قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا يشمل الحج والعمرة. لكن القادر لا يعتمر عنه حتى ولو المقتل، يعني الذي يمشي ويتحرك وصحيح جسمه صحيح، لا يعتمر عنه. يعتمر عن أحد فئتين: إما الموتى من أقاربك، وحبذا لو اعتمرت عنهم بنفسك. أما الحج والعمرة بالأجرة فهذا فيه كلام كثير من أهل العلم لا يراه. فإذن إذا أديت العمرة عن نفسك فلا تكرر العمرة، إما أن يكون ميتا أو إما أن يكون ميتا أو مقعدا لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع الصعود ولا النزول ولا ركوب السيارة ونحو ذلك. نعم. يقول السائل الكريم: إذا فاتتني أكثر من تكبيرة من صلاة الجنازة كيف أقضي؟ الأولى أن تقضيها كم بقدر ما فاتك، فإذا دركت اثنتين تكبر اثنتين، وإذا دركت ثلاثا تكبر واحدة، وهكذا. هذا السائل بهلول يقول: هل يجوز لأحد من العباد أن يرى الملائكة وخاصة جبريل عليه السلام؟ وما مصير يا شيخ الملائكة والجن في الجنة والنار؟ أبدأ لك من السؤال الأخير: مصير الجن والبني آدم واحد من الجنة والنار، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في آخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن ذكر أنه فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. وقال تعالى: لأملأن في حق النار في الجن لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أما الملائكة فلا أدري عن مصيرهم، أمرهم إلى ربهم. ولكن قضية السؤال الشق الأول من السؤال، رؤية جبريل والملائكة، أن يعني هل يمكن لأحد أن يرى الملائكة عدا الأنبياء؟ طبعا لا نعرف أحدا ادعى أنه رأى الملائكة ما عدا الأنبياء، فإنهم يرون جبريل عليه السلام ومن شاء الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال، ويعني الملائكة يرون ما أراد الله تبارك وتعالى أن يروه من الملائكة. أما من عدا الأنبياء فدعوى الرؤيا دعوى فاسدة، وأحدهم يقول إن جبريل يصلي معه، أحد المبتدعة في هذا الزمان يقول إن جبريل يصلي معه حتى إنه يستمر: السلام عليك يا جبريل، السلام عليك يا جبريل، في التراويح السلام عليك يا جبريل. وهذا باطل، هذه دعاوى باطلة، لم ينزل جبريل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يذكر السائل الكريم عافى الله الجميع بأنه كان يسوق فتسبب في حادث سير شخص عكس الطريق ومات. يقول: تقرير المرور أنه عاكس للسير، سؤال: فهل عليه كفارة كونه غير ظالم؟ غير ظالم، هذا يرجع إلى ما تقرره المحكمة بناء على الشهود أو بناء على تقارير المرور. فإذا أدانتك المحكمة الشرعية ولو بنسبة ضئيلة فإن عليك الكفارة. نعم، الدية تجب بقدر الخطأ، وأما الكفارة فلا تتجزأ، الكفارة لا تتجزأ إذا كان عليك ولو نسبة ضئيلة، ولو كان نسبة ضئيلة من الخطأ. تصوم شهرين متتابعين. طبعا لو العتق رقبة غير موجود عتق الرقبة، والذي بقي الآن هو الصيام، وليس له بديل من إطعام أو غيره، لأن الآية نص الآية في سورة النساء ليس فيها غير هذين الأمرين: عتق الرقبة أولا، فإن لم توجد رقبة صام شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا المرض أو السفر. نعم. المعتمر كذا من بلد كذا يقول: ما توجيهكم يا أستاذ للنساء اللائي ينشرن صورهن على الإنترنت مثل كذا وكذا، وبعضهن بالحجاب الكامل لا يكشفن إلا الوجه والكفين؟ أولا ماذا يريدنا من نشر هذه الصور؟ الواجب على المسلم متابعة أحسن الله إليكم وأخذ أعلى معروف مفهوم. نعم. الواجب على المسلم رجلا كان أو امرأة أن يبتعد عن التصوير سواء له أو لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكلف أن ينفخ الروح فيما صور وليس بنافخ، لأنه يضاهي بخلق الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل فيه بيتا فيه كلب أو صورة. يستثنى من هذا ما اضطررنا إليه مثل صور البطاقة أو الجواز أو الصور لتصوير من أجل مصالح طبية أو تصوير المجرمين من أجل ملاحقتهم كما هو يحتاج إليه العاملون في الأدلة الجنائية فقط، ولا نزيد على ذلك. أما التصوير للذكريات والاحتفاظ بصور الموتى فهذا محرم، وكذلك أولئك الذين ينشرون صورهم للشهرة والدعاية. ويزداد الأمر جرما إذا كان اللائي يصورن أنفسهن ماذا؟ نساء، فهذا بلاء. هذه تنشر الدعاية لنفسها وتبدي زينتها للناس غير المحارم، وهذا أمر محرم. ما الفرق بينها وبين مروجات الأزياء في الغرب والشرق؟ لا فرق، ما دام المقصود أنها تبث لنفسها دعاية بنشر تلك الصور فلا شك أنها آثمة وأنها تستحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تدخل في هذا الباب كما قلت لكم إلا ما اضطررنا إليه كصور البطاقات التي نلزم بها ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأوا كتاب التصوير للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهناك أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما تحرم ذلك. نعم. صلى الله عليكم. والتكسب بكثرة المتابعين في المواقع، والتكسب بكثرة المتابعين عن طريق المهرجين وأصحاب القصص الكاذبة والسواليف الفارغة التي تضيع أوقات المسلمين، لا أرى أن تلك الأموال تحل لهم، بل هم من أكلة أموال الناس بالباطل. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، وأرى أنه يأكل حراما بدون مقابل. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولا يغرنك بعض المتسمين بالمشاهير أن أحدهم أصبح صاحب ملايين يصطلي بحرها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. أيضا في سؤال السائل الكريم يقول: بالحجاب الشرعي الكامل لا تخرج إلا الوجه والكفين، وحتى لو ما أخرجت إلا الوجه والكفين فإن الوجه والكفين عورة إلا في الصلاة إذا كنا بغير حضرة رجال، وأما الوجه والكفين والقدمين فالمرأة كلها عورة بما في ذلك وجهها وكفاها، والحجاب واجب عليها. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك اقرأوا كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ العثيمين وكلام للشيخ ابن باز رحمه الله، وهناك محاضرات لبعض الأخوات الفاضلات ادخلنا إلى مواقعهن واسمعنا تلك المحاضرات مثل محاضرة الأخت لميا القزلان، فقد ردت على شبه أصحاب اللاتي يتحيلن على الحجاب، وكثير من الأخوات الفاضلات اللاتي ارجعن يدخلن في مواقعهن تجدن الجواب الشافي في مسألة الحجاب وفي الرد على الشبهات التي ينشرها أعداء الإسلام والمقلدون والمتشبهون بأعداء الله، فمن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. صلى الله عليكم. سائل الكريم يقول: أنوي المكوث ثم الصلاة الظهر في المسجد النبوي وبعدها الذهاب للعمرة، فأريد أن ألبس ملابس الإحرام بالمدينة وأحرم من الميقات. وسؤاله أحسن الله إليكم: اللباس لإحرام من المدينة والإحرام من الميقات، وكذلك أيضا هل له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ نعم. له أن يلبس ملابس الإحرام من الفندق ويتطيب، بالنسبة للرجل يطيب جسمه، أما ملابس الإحرام فإنها لا تطيب أبدا. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام مخصوصة، وإنما تلبس ثيابا ساترة لجميع جسمها وتغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال حتى في الحج والعمرة. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب الحجاب، إلى غير ما إضافة إلى ما جاء في آيات الأحزاب وفي الأحاديث النبوية الصحيحة. ويعني إذا وصل الميقات فإنه يلبي بالعمرة، ولا يشترط أن ينزل من السيارة، حتى لو لبى والسيارة ماشية لا حرج، ولكن يكون ذلك بمحاذاة ماذا؟ الميقات. يكون ذلك في أبيار علي بالنسبة للمدينة بمحاذاة الميقات. أما سؤاله الآخر فيما يخص الجمع، إن كان مسافرا فلو صلى مثلا الظهر في المسجد مع الجماعة ثم جمع معه العصر قصرا فلا حرج عليه إن كان مسافرا. أما يعني من لم أما على أن لا يضم أو أن لا يجمع صلاة العصر مع صلاة الإيش؟ الجمعة كما هو معلوم. نعم. سائل الكريم يقول: ماذا عن الفيديو، الصور في الفيديو؟ فيديو رخص فيها بعض العلماء، ولكن كلما ابتعد المسلم عن هذه الصور كان أولى، لكن يمكن توثيق البرامج المفيدة فلا بأس فيما يظهر لي بالفيديو. نعم. السائل الكريم يقول بأنه يكثر الدعاء أن يبني الله له قصرا في الجنة عند عرشه، هل في هذا من حرج؟ نعم، هذا اعتداء في الدعاء، وقد سمع بعض الصحابة ابنه يقول: اللهم ابني عندك بيتا في الجنة، فقال: يا ابني اسأل الله الجنة واعمل. ليس المراد أنت، ما هذا اعتداء ومبالغة في الدعاء. سل ربك الجنة واستعذ به من النار، هذا هو الذي يجب أن تفعله. القصر الأخضر عن يمين الجنة. أي نعم، الذي قال سألك القصر الأخضر عن يمين الجنة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يعظ ابنه وقال: لا تسأل مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. مثل ما ذكرت ذكر له الحديث: سيكون في آخر الزمان من أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. نعم، الاعتداء في الدعاء في هذا الزمان كثر جدا، ومنه مثل هذا الدعاء الذي ذكر السائل، ومنه تلحين الدعاء كأنما تقرأ قرآنا، ومنه الإطالة في الدعاء من بعض الأئمة حتى أنهم يتعبون الناس ويؤذونهم. ومنه اختيار الأدعية المبالغ فيها مثل هذا الاعتداء، ومنه لو كان في الدعاء قطيعة رحم كمن يدعو على أهله وإخوانه وأقاربه، ومنها عدم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة الثابتة وتلمس بعض الأحاديث التي بعضها قد يكون فيه شرك أو قد يكون فيه رائحة الشرك ونحو ذلك. يعني ينبغي المسلم أن يختار من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمي لكم بعض الكتب احفظوا من أدعيتها الثابتة في الكتاب والسنة، من ذلك كتاب ما ورد في كتب السنة من الأدعية سواء في الصحيحين أو في السنن والمسانيد أو غيرهما أو غيرها، كذلك ما جمعه بعض أهل العلم من الأحاديث الصحيحة ولا سيما الكتب المحققة مثل كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، كذلك صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ويزيده جمالا الوابل الصيب، وقد لخصه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مؤلف جميل بعنوان صحيح الإيش؟ صحيح الكلم الطيب، صحيح الكلم الطيب. ومما جمعه المشايخ والعلماء في هذا العصر كتب أخي زميلنا وأخينا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، فجمعها بعض مع بعض فقهها فاقتنوا هذه الكتب. ومن أخصر ما ألف في هذه الأيام كتاب لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله، جمع فيه عددا كبيرا من الأحاديث الصحيحة، فارجعوا إلى هذه الكتب واستفيدوا منها. وأما الأدعية المتكلفة التي يرددها الناس بين الأذان والإقامة وبعضها ما أنزل الله به من سلطان، وقد يكون في بعضها اعتداء، وقد يكون في بعضها قطيعة رحم، وقد يكون في بعضها مبالغات لا سيما إذا تحولت إلى ألحان وإلى ابتهالات وخزعبلات مثل الصياح الذي يوجد في بعض البلدان بين الأذان والإقامة بما يسمى بالابتهالات الدينية، هذه ابتهالات إبليسية لأنها على غير هدي من النبي صلى الله، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نختار الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، وأن نجتهد في توخي الأوقات أيضا المناسبة للدعاء، ففي ذلك خير كبير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا عن الأدعية المنتشرة في بعض الكتيبات كالدعاء المستجاب؟ نعم. بعض الأدعية التي تنتشر بين الناس مثل ما في ما يسمى بكتاب دلائل الخيرات، وكتيب آخر يسمى مصباح الزجاجة يجوز للتوسل البدعي والشركي، وكذلك ما كتاب كتيبان أحدهما الدعاء المستجاب والثاني ولله الأسماء الحسنى لصاحب الدعاء المستجاب جواد فلان جواد أو يعني فلان الجواد أو الجوادي، فإذا هذا كلها مليئة بالخرافات والبدع لا سيما اختيار الأدعية لكل شوط من الطواف، وكذلك اختيار الأدعية لأيام الأسبوع، كل يوم من أيام الأسبوع له أدعية مخصوصة، هذا كله دجل وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فابتعدوا عن أمثال هذه الكتب فإنها خطيرة، واقتنوا الكتب التي ذكرت لكم بعضها. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل الكريم يقول سؤاله سؤال متقدم عن الحادث المروري عاف الله الجميع، يقول هو أيضا حصل له حادث مروري توفي بسببه 17 شخصا، هل الكفارة تتعدد بتعدد الأشخاص أم كفارة واحدة؟ نعم، هي تتعدد بتعدد الأشخاص، فعن كل نفس يصوم شهرين متتابعين، ولو أنه جزأها على عدة سنوات لا حرج عليه حتى لا تناله مشقة، ويختار الأوقات الباردة المناسبة التي فيها النهار قصير ليستعين بذلك على إتمام قضاء. لو كل سنة يصوم 4 أشهر هذا أمر طيب عن النفسين يعني. نعم. يقول السائل الكريم موفق، يقول يرجو من شيخنا سؤال أخير. نعم. نعم. كلمة توجيهية للمرشدين في حملات العمرة والحج. نعم. المسؤولون والمرشدون في العمرة والحج، الحجاج أمانة في أعناقهم، الحجاج أمانة في أعناقهم، وذلك بأمور، سواء ما يتعلق بتوجيههم التوجيه الديني الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وعدم التساهل في ذلك، لا يعلمونهم إلا ما يتفق مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكن همهم الطمع والجشع فيضيعون عليهم بعض المسائل بسبب طمعهم وجشعهم وهلعهم. المناسك، يبينون لهم المناسك على الوجه الصحيح. وإن شاء الله لعلنا نتكلم بعد أيام أو في بعض الدروس عن المناسك بالتفصيل، لا سيما مناسك العمرة، فعلينا أن ننتبه لهذا. والأمر الثاني أيضا، لا يشق عليهم في سكنهم، عليهم أن يوفوا بما التزموا به من السكن والغذاء والإيواء، على أن يكون وفق ما اتفقوا معهم مع الحجاج على الشيء المعين الذي اتفقوا عليه. من ذلك أيضا أن يؤمنوا لهم كافة احتياجاتهم التي يعجزونهم عن تأمينها. في ختام هذا الدرس أود أن أذكر كلمة قصيرة مختصرة عن شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم المعاصي فيها أكثر أعظم جرما منه في غيرها، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعلى المسلم أن يبتعد في كل وقت عن المعاصي، لا سيما في الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. أيضا هناك بدع وخرافات تفعل في رجب ما أنزل الله بها من سلطان، من ذلك ما يفعله بعض الجهال في أول الجمعة من ما يسمى بصلاة الرغائب، وهذه ليس لها أصل ثابت لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونها مخالفة شكلا وموضوعا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكيف يقضي 1000 ركعة في ليلة؟ وهذا أمر محال. اللهم إن كان يعد حركة الرأس ركعات كما يفعله بعض الناس الذين لا يعرفون الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة ركن من الصلاة من أركان الصلاة، فعلينا أن نحذر من إقامة هذه العادة التي لا أصل لها المسمى بصلاة الرغائب. البعض من الناس يصوم شهر رجب كاملا وهذا مخالف للسنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر رجب، ولم يثبت عنه أنه استكمل شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وأنه صام أكثر شهر إلا شهرين شعبان ومحرم. فإذن علينا أن نحذر ونتنبه إلى ذلك. حديث موضوع يردده بعض الجهال يقولون رجب شهركم، رجب شهركم، وشعبان شهر شهري ورمضان شهر الله، حديث موضوع لا يصح. كذلك بعض الذبائح التي يفعلها بعض الناس تسمى بالعتيرة، أيضا هذه كلها بدعة من البدع. كذلك تخصيص أي يوم من شهر رجب بعبادة مخصوصة، ولا سيما ما يجتمع له الناس في اليوم 27 من شهر رجب بدعوى أنه يوم أنه اليوم الذي حصل فيه ماذا؟ الإسراء والمعراج. نعم يا عبد الله، الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، ثبت في الكتاب والسنة، وأن الله قد أسرى بروحه وجسده، هذا هو القول الحق الذي يجب الإيمان به، ولكن لم يعرف له تاريخ معين، بل ورد فيه أكثر من 100 قول. فتحديد اليوم 27 أو إحياء ليلة 27 والعشرين، كل هذا دجل وسفه ما أنزل الله به من سلطان. طيب، قال لنا قائل أليس أكثر الناس على هذا؟ كثرة الناس على هذا ليس دليلا على أن هذا العمل حق أبدا، بل سنة الله في خلقه أن أهل الحق هم الإيش؟ هم القلة، وأهل الباطل هم الأكثر. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تبارك وتعالى وقليل من ما هم وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنترك هذه العادات الجاهلية البدعية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأية زيادة للعبادة في رجب دون غيره فإنها بدعة من البدع. نعم نصوم 3 أيام من كل شهر بما فيها رجب والاثنين والخميس وصيام الأيام البيض. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى درسنا غدا في الكرسي الآخر في كتاب التوحيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا تنسوا أن تصلوا صلاة الضحى قبل الخروج.